وبهذه المناسبة أيضا نجد أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وقد صدرت والحمد لله مجلدات من مجموع فتاواه، إن شاء الله سيصدر السادس والسابع أيضا سيصدر قريبا إن شاء الله، كلها يعني السادس تحت الطبع الآن. ففي المجلد الرابع، الجزء الرابع من مجموع فتاوى الشيخ حفظه الله صفحة 416 نقرأ عليكم ما سئل وما أجاب. السؤال: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا إنهم مسلمون؟ الهمزة هنا خطأ، توضع صوت الله. وإذا قلنا الهمزة بعد قال دائما توضع مكسورة، إن. وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ هذا نشر في مجلة الدعوة العدد 963 في 5/2/1405، يعني الفتوى هذه مجموعة مما نشر. طيب، يقول الجواب، يقول الشيخ حفظه الله: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. يعني من أجاز الحكم بغير ما أنزل الله وحكم القوانين الوضعية ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل، ولو قال بلسانه إن تحكيم الشريعة أفضل، لأن هذا كما ذكرنا لكم مثل من يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، هو أفضل الأديان، هل انقذت له؟ هل آمنت به؟ لا، ما ينفعه ذلك، لا ينفعه شيئا. يقول: ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أعطاها يعني كم مليون أو كذا، أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، هذا أيضا يقع من أهل الهوى والجاهلية والتعصب والعياذ بالله، عداوة بينه وبينه شخصية، عداوة لكونه من غير بلده أو جنسيته، عداوة لكونه من قبيلة ضد قبيلته مثلا، حتى لو كان على مذهب غير مذهبه مثلا، نحن مأمورون بالعدل، يعني نحن المسلمين وأهل السنة خاصة سمتنا العدل، من علامات أهل السنة العدل كما تقدم ذلك فيما سبق في الحكم على أهل البدع وغيرهم. يعني لو جاءك كتابي يهودي أو نصراني من أهل الذمة من يعيش بين المسلمين بعقد ذمة ومسلم من خيار الناس ومن أفاضل الناس وأنت قاض، هل تحكم رأسا لهذا التقي البار المجاهد العلامة أي إلى آخره على الكتابي رأسا، وإلا تسمع منهما، تسمع من الطرفين وتنظر في الحجتين وتقضي بما أراك الله سبحانه وتعالى وبما أنزل الله بعد أن تتأمل، سواء كان الحق لليهودي أو لهذا العالم المجاهد إلى آخره، ما يهم. العدل هو ديننا، لا نحيف ولا نجور. فالشيخ حفظه الله يقول: يعني قد يحكم إما اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، فلا عداوة أعظم من عداوة الدين، ومع ذلك لا بد أن نعدل في الحكم. أو لأسباب أخرى، يقول: وهو يعلم، يعني يعتقد أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى، لأن الظلم الأكبر هو ماذا؟ أيوة، إن الشرك لظلم عظيم، والفسق الأكبر هو ماذا؟ والكفر. بدليل إيش؟ أيها الدليل، كان من إلا إبليس كان من الجن فاسق عن أمر ربه، هذا فسق إيش؟ أكبر، يعني إيه؟ كافر، صاحبه كافر مخرج منه وغير ذلك. إذن فهذا الذي حكم بغير ما أنزل الله في هذه الواقعة في هذه القضية نظرا لهوى أو عداوة أو قرابة أو عصبية إلى آخره في هذه المسألة وهو موقن بشرع الله ومقاد له ومستفد له ويعلم أنه عاصي لله وأنه خالف ما أنزل الله إلى آخره، هذا يكون قد كفر كفرا أصغر وظلم ظلما أصغر وفسق فسقا أصغر، أي غير مخرج من الملة. قال: كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق. هذا معروف عند أهل العلم. إذن إن شاء الله اتضح لدينا من كلام الشيخ أو الشيخين، فإن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله هو شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله،